يا ذا الأسماء الحسنى يا خالقنا غفرانا نسألك وأنت الأسمى نأمل عفوك سبحانا. الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلاة وسلاما على أشرف الخلق المرسلين سيدنا محمد اللهم صل عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، ما زال حديثنا مستمرا بفضل الله عز وجل وعونه وتوفيقه في سورة النور، ونتحدث اليوم إن شاء الله عز وجل عن المحارم. ابتدأ الله عز وجل الحديث عن هذه المحارم بأمر جلل، ألا وهو غض البصر. قال الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. أصل المشاكل وأصل الطوام وكثير من الذنوب والمعاصي تحدث لمن يطلق بصره إلى الحرام، وكأن هذا الحرام يؤدي ولا بد إلى معصية الله عز وجل. فالذي لا يغض بصره هو على جرف هار أوشك أن ينهار به في معصية الله عز وجل. الذي لا يغض بصره ويطلق بصره إلى الحرام هذا نال نصيبه من الزنا والعياذ بالله، كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: كتب على ابن آدم حظه من الزنا، فالعينان تزني وزناهما النظر. في آخر الحديث: والفرج يصدق هذا أو يكذبه، يعني كل الحواس بتعصي، أو كل الحواس الإنسان بيحاول على قدر ما يستطيع أن يحفظ حواسه، الفرج يصدق هذا أو يكذبه. شوف الآية: قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. ربنا عايز يقول لنا إن في علاقة مشتركة بين إطلاق النظر والوقوع في الزنا والعياذ بالله. ولأن هذا الأمر أمر جلل وأمر كبير وعظيم، كرر الأمر بالنسبة للنساء: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. مع أن الأوامر في القرآن ما بتتكررش للنساء، يعني ربنا لما يقول وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ما بيقولش بعدها وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة. الأمر إذا كان للرجل فتدخل تحته المرأة، لكن لخطورة الأمر ربنا عز وجل كرروا لمين؟ كرروا للنساء: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. كان النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى حجراته مع زوجتين من زوجاته أمهات المؤمنين، فاستأذن عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه. طبعا عبد الله بن أم مكتوم ده كان رجل إيه؟ أعمى. فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم لكي يدخل، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم نساءه أن تحتجب. فقالت أم سلمة: أوليس بأعمى؟ الرجل ده مش هيشوفني، هو رجل أعمى. فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم: أفعميان أنتما؟ طب هو أعمى، أنتوا برضو عم؟ مش هندخل في الخلاف ونظر المرأة إلى الرجل محرم كله، أم نظر المرأة محرم إلى الرجل إذا كان بشهوة؟ مش هندخل في دي، ونسيبها كده على إطلاقها، ونقول للمرأة: اتق الله ولا تنظري إلى الرجل الذي لا يحل لك. ثم قال الله عز وجل: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. قال ابن عباس وابن مسعود وغيرهما: الرداء والثياب الظاهرة. ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. يعني في الفترة اللي فاتت ديت كان في معركة على وسائل التواصل الاجتماعي في إن قف فرض ولا مش فرض اللي بترتديه وما بترتديهوش. احنا هنا هنقول اللي العلماء اتفقوا عليه عشان نخرج برضو من الخلاف. احنا مش عايزين ندخل في مسائل ايه خلافية. احنا هنقول اللي كل العلماء اتفقوا عليه. المرأة ترتدي ايه؟ ثيابها لابد وان تكون واسعة فضفاضة لا تصف. ادي اول حاجة. رقم اثنين ان تكون سميكة لا تصف. لا تصف ايه؟ شيئا منها. رقم ثلاثة ألا تكون ثيابها زينة في نفسها. يعني إيه؟ ما ترتديش ألوان يعني ألوان تلفت النظر. ما تدخلش أحمر فأزرق فأصفر في برتقاني قص قزح ماشي على الأرض ساعة مع طرف عين الرجل كده يبص عليها يبقى إيه؟ ينظر إليها على طول. ألا يكون زينة في نفسه. ألا تخرج متعطرة فمن فعلت ذلك فهي زانية كما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ما تحطش بقى مكياج وميك اب وايلاينر وديبلاينر ومش عارف ايه والكلام ده. هذا كله لا يجوز. كذلك لا ترتدي شيئا من ملابس الرجال. يعني احنا في عرفنا البنطلون للراجل ولا للست. اصطلح الناس ان الثياب بتاعة البنطلون ده لمين؟ للراجل. والنبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهات من النساء بالرجال. هتقول لي ده واسع، هتقول لي ده فضفاض، ده لابسه فوق تونيك، لا مش لابسه مش عارف ايه. كل برضه هذا ايه لا يجوز. البنطال لا يجوز على الراجح من اقوال اهل العلم. اخيرا في النقطه دي اقول لك معايير يوم القيامه هتختلف عن معايير الدنيا. بمعنى انت امك او زوجتك او بنتك انت بتخاف عليهم من النسمه كده لحسن تاذيهم، لكن يوم القيامه المعيار مختلف. نفسي نفسي نفسي نفسي إلا سيدك وحبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم هو ده بس اللي هيقول إيه أمتي أمتي. إنما لو كان نجت أي حد على حسابك أنت، حتى لو كان بنتك لو كانت زوجتك لو كان أي حد، المعايير هتختلف وهيؤثر نجاته على هلاكك. ليه؟ لأنه يوم عظيم. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبة. الولد الصغير اللي لسه لم يجري عليه القلم، لسه ما كلفش، ساعة ما يشوف الأهوال ديت شعر رأسه سيتحول إلى الشيء. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبة. بقول كده لحضرتك لأن حضرتك عليك قوامة تجاههم. ما ينفعش زوجتك تخرج من غير ما تكون مرتدية الحجاب. ما ينفعش بنتك تخرج وهي مش لابسة الحجاب الشرعي. كل هذه الأمور زي ما احنا قلنا اتفق عليها العلماء. اختلفوا في ايه؟ في مسألة واحدة بس. ايه هي؟ هل المرأة تغطي وجهها وكفيها ولا لا؟ مش هدخل برضو في الخلاف ده، ولكن ما اقول به واعمل به ان النقاب فرض. حضرتك عايز تاخد بالرأي ده ماشي، ما انتش عايز تاخد بالرأي هذا الرأي ده تلتزم بباقي شروط ايه؟ شروط الحجاب. واسمع كده كلام ربنا عز وجل. ربنا بيقول ايه؟ يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ومين؟ والمؤمنات؟ لا، ونساء مين؟ المؤمنين. المؤمنين اتحطوا في الآية عشان هم ايه؟ عشان هم مكلفين في هذا الأمر بالقوامة التي جعلها الله عز وجل لهم على النساء. ثم قال الله عز وجل ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن. لحد هنا نقف. هنخرج أول نوع اللي هو الزوج. الزوج يرى من زوجته ما يشتهي. إنما باقي الأنواع الأب أو الحمى أو الابن أو ابن الزوج لو متجوز واحدة تانية فهو بمثابة الابن للإيه؟ للزوجة اللي معاه دلوقتي. أو الأخ أو ابن الأخ أو ابن الأخت يرى منها يرى من المرأة إيه؟ مش برضو المسألة سداح مداح، إنما يرى منها مثلا إيه؟ إيه شعرها، جزء من يديها، جزء من أقدامها. برضو ما تقعدش قدام المحارم ديت بثياب قصيرة أو بثياب غير يعني شفافة، لا برضو هذا أمر لا يجوز. ثم قال الله عز وجل أو نسائهن، لابد وأن نفرق بين المرأة المسلمة وغير المسلمة. المرأة المسلمة عندها زجر ونهي من النبي صلى الله عليه وسلم أن تصف شيئا من مفاتن المرأة إلى الرجل. غير المسلمة ليس عندها هذا الزجر وهذا النهي، صوابعك مش زي بعضها، ممكن يكون من غير المسلمات دول أمينات، وبرضه ممكن يكون من غير المسلمات دول غير أمينات. ربنا قال كده، ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بإيه؟ بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار إيه؟ لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائمة. يبقى برضو المرأة المسلمة إذا كان في تعامل مع غير المسلمات تحذر برضو وتشوف هل هي أمينة ولا لا، هل تنقل أخبارها ولا لا، والحذر والحيطة واجبة. ثم قال الله عز وجل أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن، طبعا ملك اليمين ده إيه؟ ما عادش موجود دلوقتي. أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال، قيل الرجل السفيه الذي لا يعقل، وقيل الرجل الذي في آلته عطل ليس له مأرب في النساء. أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال، أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. وهنا وقف برضو، بعض النساء بتستهين بهذا الأمر، يقول لك ده لسه صغير، ده بقى في أولى إعدادها حاجة، لا لسه صغير. المسألة مش كده، المسألة لازم المرأة تنظر هل الطفل ده مميز يعقل ولا لا، لأن الأطفال دلوقتي مختلف. ممكن في طفل 13-14 سنة وتسأله على أي حاجة مش عارف، أنا كنت هناك بس مش فاكر. إنما ممكن تجد طفل تاني بسم الله ما شاء الله 3-4-5 سنين ويدي لك تقرير مفصل عما رآه وسمعه في البيت. فالمرأة برضو تحذر من إيه؟ من هذا الأمر. تشوف كده لو الولد ده إيه؟ يعني يعرف مميز، يعرف ينقل الخبر، يبقى هي حتى لو منتقبة تنتقب إيه؟ تنتقب من قدامه، لأن ده ممكن يستطيع إن هو ينقل الإيه؟ التقرير المفصل بحذافيره. يبقى الطفل المميز ملوش سن، إنما إيه؟ بالعقل بتاعه ينقل الخبر ولا ما ينقلوش. ثم قال الله عز وجل ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. ده برضو دليل اللي بيقولوا النقاب فرض، أخدوه من ضمن الأدلة اللي بيقولوا النقاب فرض. إذا كان الخلخال اللي في الرجل المرأة ما تدبش جامد وهي ماشية عشان ما يحدث فتنة لمين؟ للرجل. طيب ردنة الخلخال ولا دقة الخلخال أشد ولا الوجه والكفين؟ ده برضو إيه؟ برضو حاجة كده عن ماشي. كذلك المرأة حتى وإن كانت منتقبة، تجد إن مثلا إيه واحدة منتقبة وماشية تدبدب برجلها أو ماشية بكعب كده ماشية تدبدب، هذا أيضا أمر لا يجوز. ثم ختم الله عز وجل هذه الآية الكريمة الطيبة بالحث والأمر على الإيه؟ على التوبة. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. الإنسان اللي بيقصر، الإنسان اللي بيعصي، الإنسان اللي بيفرط، أي إنسان، باب التوبة مفتوح حتى تطلع الشمس من مغربها. يقبل الله عز وجل التوبة من أي إنسان ما لم يغرغر، لم تصل روحه إلى الحلقوم. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.